عمري ما هنسى ابدا لحظة لما فتحت عيني ولقيتك قدام عيني. الامان اللي انا حسيت بيه في اللحظة دي انا عمري ما هنساه لك ابدا. اطلب اللي انت عايزه. واحد صاحبي استاذ كبير، حد حبيبي، استاذ كبير في كلية الطب يا جماعة، استاذ عناية مركزة كبير في كلية الطب، وفي واحد مسؤول كبير يعني شخصية كبيرة جدا يعني، حصل له مشكلة يعني صحية فجأة ونقلوه المستشفى وكان في حالة صعبة جدا. فصاحبي بيقول لي اول ما جه المستشفى عرفت ان هو عنده مشكلة خطيرة في التنفس ولازم يتحط على جهاز تنفس صناعي. صديقي يعني استاذ العنايه المركزه بيقول لي طبعا يعني نيمناه وحطيناه على تنفس صناعي، وبيقول لي فضلت طول الليل جنبه عشان يديله محاليل ويديله ادويه في المحاليل لان حالته كانت خطر جدا. فالشخص المهم ده على اخر الليل بدا يفوق، فبيفتح عينه فلاقى نفسه على جهاز تنفس صناعي، بيفتح عينه لقى نفسه وسط اجهزه وسط حاجات بتركبها له وحاجات بتوصلها له، كان هيدخل في نوبه هلع وفزع رهيبه. بيفتح عينه لقى صاحبي ده استاذ العنايه المركزه في وشه. فبعد ما خرج بيقول له انا عمري ما هنسى لك ابدا، عمري ما هنسى ابدا لحظه لما فتحت عيني ولقيتك قدام عيني. الامان اللي انا حسيت بيه في اللحظه دي انا عمري ما هنساه لك ابدا. اطلب اللي انت عايزه. انا مش هنسى لك اللحظه دي ابدا. يعني الامن يا جماعه هو يعني هو من غير الامن الحياه ملهاش طعم. امنا يا رب، ما امنا مما نخاف في الدنيا وفي القبر ويوم القيامه برحمتك يا ارحم الراحمين.